الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين، فمحى آية الليل وجعل سبحانه آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصله ربنا تفصيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق سبحانه الخلق كلهم ليعبدوه وحده طويلا، ويذكروه كثيرا، ويسبحوه سبحانه بكرة وأصيلا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من قام لربه بالعبودية، وخير من صلى من الليل طويلا، وقضى صلى الله عليه وسلم نهاره جهادًا وتعليمًا وذكرًا وتسبيحًا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وخذوا رحمكم الله من حياتكم لموتكم، خذوا من صحتكم لسقمكم، خذوا من غناكم لفقركم، وخذوا من فراغكم لشغلكم. إن الأيام تمضي سريعا، والأعمار تنقضي، ولكل أجل كتاب. ألا فاجتهدوا رحمكم الله في عمارة أيامكم، فعما قريب يحل الأجل ويحين موعد اللقاء. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا فلأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء، ويا من بيده هداية القلوب وإضلالها، وصلاح النفوس وفسادها، نسألك اللهم أن تهدي قلوبنا، وأن تصلح نفوسنا، وأن تلم شعثنا، وأن تأخذ بأيدينا إلى حياة عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين، وأن تجعل أيامنا معمورة بالتوبة والإنابة، معمورة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. إخوة الإسلام، ها هي أيام الإجازة الصيفية أطلت بظلالها على المجتمع بكافة فئاته، وهي أيام تتجلى فيها صور المحافظة على الأوقات واستثمار الليالي والأيام والأعمار لدى فئة من المجتمع، كما تتجلى في هذه الإجازة صور عريضة من صور قتل الأوقات وإهدار الساعات، بل الليالي والأيام لدى فئات عديدة من المجتمع. إن الوقت أيها الإخوة في الله من أجل نعم الله عز وجل على العبد. أليس الوقت بأيامه وساعاته ودقائقه هو ظرف للأعمال الصالحة يصلي المسلم فيه لربه في ساعة من ليل أو نهار ركعتين تكون خيرًا له من الدنيا وما فيها، يسبح العبد فيه لربه فيحظى بتكفير خطيئاته ورفع درجاته. أليس أهل القبور في قبورهم يتمنى الواحد منهم ركعةً واحدة تضاف لصحيفة عمله، وتسبيحةً واحدة تضم لسجلات حسناته؟ أليس أهل النار يتمنون الخروج منها والعودة إلى هذه الدنيا ليعملوا صالحًا غير الذي كانوا يعملون؟ حقًا أيها الإخوة في الله، إن الوقت بدقائقه وساعاته، إن الوقت بأيامه وشهوره لهو والله نعمةٌ جُلَّة ومنَّةٌ كبرى لا يُدرِك عظيم شأنها إلا عباد الله الموفَّقون. لقد سبق من سبق من عباد الله وحازوا المراتب العليا والدرجات العلى من الجنة بعد توفيق الله عز وجل لهم بمحافظتهم على أوقاتهم، بمحافظتهم على أعمارهم، واستثمارهم لأيامهم بل لساعاتهم ودقائق حياتهم. إنما أنت أيها الإنسان أيام، كلما ذهب يوم منك ذهب بعضك حتى يأتي آخر أيام حياتك. ورحم الله الحسن البصري يوم قال: ابن آدم ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم أيها الإخوة المسلمون، اليوم عند المؤمن الحريص على مستقبله الأخروي ومنازله الباقية في جنة عدن، اليوم مزرعة يبذر فيها ويزرع فيها من الأعمال الصالحة والقربات النافعة ما يجد ثمرته ويقطف جناه يوم القدوم على ربه سبحانه وتعالى، يوم يأخذ كتابه بيمينه فيجد في كتابه البشرى من ربه الكريم، فينادي حينئذ بأعلى صوته فرحاً مسروراً مغتبطاً بتلك النتيجة التي حصلها: هاؤوا مقرأوا كتابيه، تعالوا اقرأوا ما في كتابيه، هاؤوا مقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. المؤمن الحريص على تهيئة منزله يوم يودع في قبره، والحريص على تهيئة منزله يوم يبعث وينشر، تراه في يومه حذراً وجلاً خائفاً من أن يضيع واجباً أو يرتكب محرماً أو يفوت مستحباً أو يباشر مكروهاً. تراه في يومه وليلته ما بين صلاة وصيام وتسبيح وتهليل وذكر وتكبير وقراءة قرآن وعمل صالح يرجو ثوابه وبره يوم القدوم على ربه، حتى أعماله المباحة من نوم وأكل وشرب وتجارة ونحو ذلك كلها يعملها يرجو بها ثواب الله عز وجل، يرجو بها أن تكون عوناً له على طاعة مولاه. أنس المسلم في قربه من ربه، لذته في مناجاة خالقه، يقضي وقته مع ذلك في تعلم علم نافع أو دعوة إلى الله أو أمر بمعروف ونهي عن منكر وصلة رحم ومساعدة محتاج وغير ذلك من أعمال البر والخير، يبكي على خطيئته، يندم على سيئته، وهو مع ذلك كله يسأل ربه ويتضرع إلى مولاه ألا يكله إلى نفسه وألا يكله إلى أعماله وألا يؤاخذه بذنبه، يناجي ربه ويسأله دائما قبول الأعمال وحسن الختام والعفو عن التقصير والإهمال. أيها الإخوة المسلمون، إن أمامك أيها الشاب مجالات في هذه الإجازة رحبة ومساحات واسعة تقضي فيها وقتك وتستثمر أيام إجازتك بما يرضي ربك ويقوي إيمانك ويسعدك في حياتك. أين أنت من الإقبال على كتاب ربك الذي فيه الهدى والنور، فيه الخير والبركة، فيه السعادة والتوفيق لصالح الأعمال في الدنيا والآخرة؟ أين أنت من الإقبال على كتاب ربك تنهل من خيراته وتستمطر من رحماته قراءة وحفظا وتدبرا وتأملا؟ أين أنت من سنة نبيك وحديث حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم تتلقى منه التوجيهات وتستمع إلى الوصايا والإرشادات فتعيش معه وكأنه صلى الله عليه وسلم معك يخاطبك ويوجهك فتزداد بذلك حبا له صلى الله عليه وسلم ومعرفة لهديه وتطبيقا لسنته؟ ثم أمامك أيها المسلم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرة أصحابه البررة وسير التابعين والصالحين من هذه الأمة تنهل من معينها الذي لا ينضب، فيزداد إيمانك ويقوى يقينك ويثبت فؤادك. ثم أمامك مجالات دنيوية تكسب منها رزقا حلالا، تنفق على نفسك ومن تعول، أو تتعلم مهنة أو صنعة، أو تكتسب مهارة تستعين بها على أمور حياتك ومعاشك. وأعيذك بالله أيها المسلم، أعيذك بالله أيها الشاب، أن تجعل من أيام هذه الإجازة وقتا لتوثيق الصلة وتجديدها مع عدوك وعدو أبيك، مع الشيطان الرجيم الذي لا هم له إلا إغواءك وإضلالك، لا هم له إلا أن يحول بينك وبين ربك، لا هم له إلا أن يمنعك من أسباب سعادتك الحقيقية. فهل ستفتح لك أبوابا مع الشيطان في أيام هذه الإجازة تترك من خلالها الواجبات، وتضيع الصلوات، وتقترف المحرمات، وتعكف على آلات اللهو والدمار؟ إني لأربأ بك أيها المسلم أيها الشاب أن تكون كذلك، وأنت توقن أن الموت قد يأتي بغتة، فكيف بك لو أخذت روحك وقبضت نفسك وأنت على هذه الحال، في تضييع لما أوجب الله عز وجل عليك، وفي ارتكاب ومقارفة للمحرمات، وفي تضييع للأعمار؟ كيف بك إذا قبضت روحك؟ هل بإمكانك أن تطلب الرجعة أو أن تطلب الإمهال لكي تعمل عملا صالحا؟ هيهات هيهات، فدونك أيها الشاب أوقات الفراغ، دونك أيام هذه الإجازة، استثمرها في كل ما يقربك من ربك، في كل ما يقوي إيمانك، في كل ما تستطيع من خلاله أن تعمر مستقبلك الأخروي يوم القدوم على ربك عز وجل. اعزم يا رعاك الله على أن توصد كل باب للشيطان، وإغلاق كل طريق يقربك منه، واستعن بربك وناده بقلب خاشع مطمئن، وقل: يا إلهي، يا من بيده تصريف قلبي، أعذني من الشيطان الرجيم، ولا تجعل له سلطانا علي، واجعلني من عبادك المخلصين وحزبك الناجين. ومتى ما حصلت منك هفوة أو خطيئة أو زلة فبادر بالتوبة والإنابة، بادر بالتوبة والإنابة والتكفير بالأعمال الصالحة عما بدر منك من تقصير في حق ربك وخالقك. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى، وأن يوفقنا ويوفق أولادنا وأهلينا وذرياتنا إلى استثمار أيام حياتهم وأيام أعمارهم وأيام إجازتهم في كل عمل صالح رشيد مبرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، ومن شذ عنهم شذ في النار. أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واعلموا رحمكم الله أن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، والسعيد والله من كانت الدنيا له مزرعة مثمرة وتجارة رابحة. السعيد عباد الله من كانت الدنيا له مزرعة مثمرة وتجارة رابحة مع مولاه عز وجل، يوم يجد أعماله الصالحة منمات موفورة إذا قدم على ربه سبحانه وتعالى، يجد أجرها وجزاءها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله سبحانه وتعالى يعطي بلا حد ولا حدود. أيها الإخوة في الله، إن من يتأمل واقع كثير من الناس في مجتمعنا مع الإجازة يرى والله خللاً عظيماً وخطأً كبيراً في قضاء هذه الإجازات، إذ هي عند كثير من الناس كباراً وصغاراً لا تعدو أن تكون سهراً في الليل ونوماً بالنهار وعكوفاً على الآلات المحرمة من الأفلام والقنوات التي تقضي على الحياة وتضعف الإيمان وتزلزل العقيدة، أو عكوفاً على آلات التواصل الحديثة وقطع الساعات بل والأيام أحياناً والليالي في متابعتها في أمر لا يعود على الإنسان بفائدة في دينه ولا دنياه. ووالله إن هؤلاء المضيعين لأوقاتهم المهدرين لأعمارهم، إن هؤلاء القوم هم المغبونون حقا، هم المغبونون حقا، مغبونون في أعمارهم، مغبونون في أوقاتهم، مغبونون في ساعاتهم وأيامهم، يوم منحهم الله عز وجل الفراغ من الأشغال فأضاعوه والوقت فضيعوه. والله ليأتين على الجميع يوم تعظم فيه الندامة وتشتد فيه الحسرة، يوم يسألون عن أعمارهم، عن شبابهم، عن ساعاتهم وأيامهم فيما أفنوها، يوم يسألون عن شبابهم فيما أبلوه، فيكون الجواب المخزي والنتيجة المؤلمة. حقا ما أعظم خسارة المضيعين لأوقاتهم وأعمارهم يوم يقال للواحد منهم اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لن تجد في كتابك إلا ما عملت في دنياك، لن نزيد عليك شيئا ولن نسقط من أعمالك شيئا، لن تجد في هذا الكتاب إلا كل ما عملته، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلا يجد في كتابه حينئذ، لا يجد في كتابه حينئذ إلا السوء والندامة، وينادي وينادى وينادى على رؤوس الأشهاد: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، جميع ما تعملون صغيرا كان أو كبيرا، دقيقا أو جليلا، عملا عملتموه في السر والخفاء أو في الظهور والجلاء، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فتيقن أيها المسلم، تيقن أيها الشاب، أن كل عمل تعمله حتى ولو كنت وحدك فإن الله مطلع عليه ومراقبه ومحصيه ومسجله في الكتاب الذي تعطاه يوم القيامة. إن واجبا على الآباء والأمهات أن يجتهدوا في بذل الأسباب التي من شأنها إعانة أبنائهم على استثمار أيام الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وأعظم النفع استثمار أيام الإجازة في كل عمل صالح رشيد يقوي الإيمان ويحسن الأخلاق ويكسب العلم والمعرفة والمهارة المفيدة. ومن أعظم ما يحرص عليه، من أعظم ما يحرص عليه في أيام الدنيا كلها وفي أيام هذه الإجازة أن تكون أيامها دورة مكثفة لاكتساب مهارة إدارة الوقت وتنظيمه، بحيث لا تذهب على الإنسان في البطالة واللهو والنوم والسهر، وأن تكون أيام هذه الإجازة فرصة لإتقان عبادة المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين، والمحافظة على أداء السنن الرواتب والوتر، وفرصة لقراءة القرآن والاطلاع على كل ما هو نافع ومفيد. ولن يتأتى ذلك إلا باتباع أسلوب الحزم مع الأولاد في ضبط الأوقات، بأن يكون للنوم وقته والتعامل مع الأجهزة وقته والمنع من السهر. أما أن يكون النوم في كل وقت بدون تقييد ولا تحديد